ما رأيكم في عصير العنب الموجود الآن؟ فهو يوجد بكثرة، هل يكون من المخدرات؟ نرجو إيضاح ذلك. العصير ما يسكر ما يسكر إنه يسكر المخدرات إلا اشتدوا وتخمروا أسرع. كان النبي ينبذ له الزبيب والتمر ويشربوا في اليوم واليومين والثلاث فيها كمال الثلاث أراضها أو سقاه من عنده. إذا كان الزبيب ونحوه العصير ونحوه لم يتخمر لا حرج فيه.